أما بعد، فيا عباد الله، أحضروا قلوبكم واشحذوا همتكم، فكفانا تسويف وتقليد. أما فينا من يذكر أنه في قبره وحيد؟ أما فينا من يذكر ما يصير إليه جسمه بعد الدفن من التشديد، من التشتيت والتبديد؟ أخي الكريم، غدا ستكون من أصحاب القبور، وليس هناك عليك إلا الله من رقيب وشهيد. غدا أخي الكريم يتصرف الوارث في ملكك كما يريد لا كما تريد. غدا يباع أثاث بيتك ثمن يزيد. أخي الكريم، اذكر هذا كله، واذكر أنك ستقوم إلى المبدئ المعيد، وستحاسبون أيها الإخوة الكرام على البعيد والقريب، وهناك يستوي في اللحد الفقير والسعيد، والقصد كله وبيت القصيد، فمنهم شقي وسعيد. نسأل الله عز وجل أن نكون من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، قرر علماء السلف والخلف أن الإسلام كله وأحاديث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على كثرتها، إنما تدور الأحاديث والإسلام يقوم على أحاديث ثلاثة. الحديث الأول وكلها في الصحيحين، الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، كان صحابة رسول الله يعرضون عن 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. يا عبد الله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وكون الإسلام يدور على هذه الأحاديث هذا أمر واضح جلي. ففي الحديث الأول يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة بينت لنا الحلال تماما والخير كله، وأمرتنا أن نفعله، وبينت لنا الحرام كله والشر كله، وأمرتنا أن نجتنبه، وأمرتنا أن نجتنبه. فإذا احذر أن تدخل عقلك في التشريع فتقول هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا الأمر قد انتهى إلى الله وحده، فما ينبغي لعبد من عبيده أن يزيد على ذلك أو ينقص، فيقول لغير ما حرمه الله هذا حرام، ولغير ما أحله الله هذا حلال. فالعلم التجريبي افعل ما شئت، قل انظروا ماذا في، أما في التحليل والتحريم والتشريع فإن أدخلت عقلك فيه فقد اتخذت، جعلت من نفسك ندا لله عز وجل، نسأل الله العافية. احذر هذا، الحلال بين والحرام بين. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما زاغ عنها إلا هالك. الحلال بين والحرام بين، فاحذر أن تقحم عقلك بأن هذا لماذا حر ولماذا حل. على عادة أولئك المتزندقة الذين يريدون أن يسحبوا شريعة الله وفق عقولهم، فما لم يوافق عقولهم رفضوا. فإذا شرعت أو أدخلت عقلك يكون قد أتاك بعد ذلك الحديث الثاني الذي ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن احذر أن تدخل عقلك في الحلال والحرام، لأن ذلك مردود عليك بنص حديث المصطفى الثابت في الصحيحين كذلك فيما روته أمنا عائشة كما ذكرنا رضي الله تعالى عنها. فإذا أحللت الحلال وحرمت الحرام والتزمت الخير وابتعدت عن الشر، هل يكفي هذا؟ الجواب لا، لا يكفي، ولا بد من أمر ثالث وهو أدق أمر في الباب، أن تعمل الخير لوجه الله وابتغاء مرضات الله، وأن تبتعد عن الشر وعن الحرام ابتغاء وجه الله وإرادة مرضات الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فاحذر أن تصوم للنحافة، واحذر أن تعود المريض، ليكثر الناس على بابك إذا مرضت ليقال: والله مقصود هذا. احذر هذا، احذر، فلا أجر لك عندئذ ويحبط عملك. إذن احذر أن يكون عملك الخير لغير الله عز وجل. أخي الكريم، إذا فعلت الخير لوجه الله كنت مع خير البرية، مع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت الخير لغير وجه الله وابتعدت عن الشر لغير وجه الله كنت مع شر خلق الله، مع إبليس عليه لعائن الله، عليه لعائن الله. هذه النية ضرورية. واسمع معي إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن النبي إنما قرر أن الأجر على العمل الصالح إن كان معه نية، وإن لم يكن معه نية فلا أجر لك، فلا أجر لك. بناء المساجد من أعظم القرب، لكن بشرط أن يكون لله. ولذلك ورد في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بيتا لله، أي مسجدا لله، بنى له الله بيتا في الجنة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الحج: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لله، نعم. أما إذا حجست يقال عنك كذا فلا أجر لك ويحبط عملك. هذه النية ضرورية. فاحذر أن تكون خبيثة، فاحذر أن تكون خبيثة. ولذلك من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك إذا خبثت النية، نسأل الله العافية، تقرؤون فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثلاثة، قارئ القرآن، مش القارئ، العالم، هذا المعنى. لأن السلف ما كانوا يقرؤون فقط، وإنما كانوا كما قال محمد بن واسع يقرؤون ليعملوا، ثم قال: أما أنتم فكل عملكم القراءة، كل عملكم القراءة، ما في عمل، بس قراءة، نقرأ. إنما كانوا يقرؤون ليعملوا، أما أنتم فكل عملكم القراءة. قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق، الأعمال في ظاهرها لله، ما أحد مطلع على السرائر، لكن الله مطلع. سعرت بهم النار، لأن نياتهم لم تكن لله عز وجل، ويكشف هذا في عرفات القيامة. عباد الله، النية ضرورية، وهي أشد ضرورة لطالب العلم عموما ولطالب العلم الشرعي على الخصوص. نعم، واسمع معي إلى التهديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يرد به إلا الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة. فاحذر أن يكون طلبك للعلم حتى تحصل على الشهادة، احذر هذا. واحذر أن يكون طلبك للعلم من أجل الوظيفة، واحذر أن يكون طلبك للعلم حتى يقال فلان والله معه شهادة كذا وكذا أو تكتب على الباب بحرف الدال، واحذر أن يكون طلبك للعلم حتى تجلس خلف الكرسي فتأمر وتنهى. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا، تعلمه لله. فإذا جاءتك الوظيفة من غير استشراف نفس، وإذا جاءك المال من غير تطلع، وإذا جاءك المركز من غير استشراف واستطلاع كذلك، فاقبله واجعله مطية لدعوتك ولدينك. أما أن تجعله للدنيا فلن تجد عرف الجنة أيها الأخ الكريم. فانظروا ماذا نحن فيه، انظروا أيها، إذا أخذت العلم لله كنت مع خير خلق الله، مع محمد، وإذا أخذته للدنيا كنت مع شر خلق الله، مع إبليس. إذا جاءتك بدون استشراف، ورحم الله الإمام أحمد فقد تفطن لهذا تفطنا عجيبا، دخل عليه مرة طالب علم حديث يسمع عنده، طالب من طلابه يسمع حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان أهل الإمام أحمد يخبزون، وكان الخبز طازج طري، فأتوا إلى الإمام أحمد ببعض أرغفة حارة ساخنة، فناول الإمام أحمد هذا التلميذ شيئا من الخبز وضعه أمامه، فلم وأكل خذ، فلم يأخذ ولم يمد يده إليه، فعرف الإمام أحمد قصده، عرف أنه نفسه مالت إلى أن يأكل من الخبز واستشرفته. وإذا استشرفت نفسك شيئا فدعه، لأنه لم يكن في هذه اللحظة لله. فتركه الإمام أحمد، وعندما خرج الطالب قال الإمام أحمد لولده عبد الله: احمل هذه الأرغفة واتبعه وأعطه إياه. فحملها عبد الله وذهب إلى طالب العلم فأعطاه إياها فأخذها، فقال ولد الإمام أحمد: إن أمر هذا الطالب عجيب، أعطيناه لما دخل فلم يأكل ولم يأخذ، فلماذا عندما ذهب أخذ؟ قال الإمام أحمد: يا بني، هذا فقير، هذا فقير، هذا لما وضعت الخبز أمامه مالت نفسه إليه واستشرفته، وهو تعلم من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نفسك إذا استشرفت شيئا في يد الآخرين فاقدعها وامنعها واحملها على ألا تمد إليه يدا. فلما أيس من ذلك وانقطع أمله وعلم أنه لن يأخذ، وأيس من الرغيف أو الخبز، جاءه الخبز بلا استشراف ولا سؤال ولا تطلع، فأخذه: يا بني، فهذا فقيه، فتعلم منه، فتعلم منه. فإذا جاءك الأمر بلا استشراف هكذا، فليحذر أيها الإخوة الكرام طالب العلم أن يجعل من علمه مطية للدنيا، فإنه يهلك ويهلك، يهلك ويهلك. كثيرا من الناس يسأله ما حكم في كذا وكذا فتقول كذا فيقول والله قالوا إن غير هذا. لا إله إلا الله، لا إله، إن هذا الأمر دين، فاعرف من أين تأخذ دينك. ولقد وردنا في الأخبار الحديثة أن هناك من درس العلم الشرعي ليستعمله في السحر ليجمع المال، نعوذ بالله من هذا. ولما سئل قيل له ويحك ما تفعل، قال أنا أعلم أنه حرام ولكني أريد الفلوس، أعطني فلوسا وخذ زوجتي. هذا جوابه، هذا طالب علم. الله أكبر، الله أكبر. هذا سمعته بأذني من شريف وصلني. أيها الإخوة الكرام، ماذا نحن؟ احذر يا طالب العلم أن تكون من هؤلاء، فإنك أيها الأخ الكريم ستكون مع أشقى وأعتى خلق الله، مع إبليس، مع إبليس. ويحدثنا علماؤنا الأقدمون قدم قليل مش أن طلاب العلم في بلاد الشام عندنا كان إذا خرج أيام الانتداب الفرنسي والاحتلال الاستعمار الفرنسي كان يقف في المساجد فيخطب ويهاجم فرنسا ويشتم فيبعث الفرنسيون له سرا أتتوظف وظيفة ضخمة كبيرة براتب، فيقبل وإذا بحماسه يبرد ما يعود لا يهاجم فرنسا. إيه صار فيه؟ يتعلل. نعم، فكان بعد ذلك إذا قام أحد الطلاب العلم من هؤلاء الذين يبتغون الدنيا ليتكلم قال الناس وظفوه وظفوه، فإذا توظف سكت سكت. عباد الله، علينا إذن أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلصت نيتك يا عبد الله سواء كنت جاهلا أو عالما فإن الله تبارك وتعالى معك وسيؤيدك. واسمع معي إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا تأخذهم شدة الحساب. ثلاثة: رجل قرأ القرآن وأم به قوما وهم به راضون. قرأ يعني تعلم العلم وعلمه الناس. ورجل ينادي إلى الصلاة المؤذن. ورجل أصلح ما بينه وبين ربه وبينه وبين مواليه. عبد ما ضيع حقوق السيد على حساب الصلاة ولا ضيع الصلاة على حساب نعم خدمته. لا، هؤلاء لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم شدة الحساب، أي الموقف الشديد في العرض يوم القيامة. نعم، فاحذر واسمع معي: إذا كان العمل لله كيف يكون ثوابه حتى للمؤذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذن له أجر المتشحط بدمه، كالمجاهد الذي يقتل في سبيل الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتمنى على الله ما يشاء بين الأذان والإقامة. يعني إيش من دعا ربنا يستجيب له بهذه الفترة بين الأذان والإقامة. أخي الكريم يا عبد الله، فاحذر أن تكون النية سيئة وإن كان في الظاهر عملك لله فالله يعلمه. ولذلك ورد في الأثر المرسل أن أحدهم كان يلقب بقتيل الحمار لأنه خرج للغزو في الظاهر لله ولكنه قتل رجلا ليخلصه حماره ثم قتل فسمي قتيل الحمار، فسمي قتيل الحمار. يا عبد الله اعلم هذا وليكن عملك مخلصا فيكفيك منه القليل. وفي الأثر: أخلص دينك يكفيك العمل القليل. وقد ورد عن أنس عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من لقي الله عز وجل مخلصا لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة خرج من الدنيا والله راض عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عني وعنكم وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر.